وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله يحب من كان بخورا إن الله لا يحب من كان مختالا بخورا الذين يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعد للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم معك فري. نعم بارك الله فيك وندماتشن محمد بدر بس كسلاسة سوست تجمر بيه نبر كسلاسة أراتنا يجمركو سلزي سلاسة سوست تفسير كزانا من جمرو مالتنا والله يبارك فيك إشي ولا تفسيرات نهجنا كذب هلا تفسيرات سنجرس يا سردك إقالي لا تمرسل الله إنسوم أنتن تستوصنني الله شماتنا. طيب الله سبحانه وتعالى من يهني هالجنزبي ورسال. لمسالة يهني نقدر ندمي ورس آك من نبر. مكناتهم سويه ويورس وسو التمم يموت التبلو التسبم. عند بيت بدنجت سويه ويموت لنا. ببزوشة مكتر جنزبي تهو ما نمي ورسو مستو أباتو الناتو وندمو لجوا تشوف تفت بلو جنزبي مت الله شوال. يهني عماس أستوصي شو تاك الله شوي. يميراثو قداي يورش ويرشا قداي إذا طيب من لما رتنا يفلق والله سبحانه وتعالى جنا على أرقن ينوم يقول لمسالك كباته كميست كمن كمن كمن تورسال له أرلم أهون أليس هذا نعمة بل نعمة كبيرة ولكن متى تعرفه يهن نعمة هون ما نم ياك أو النموج الله لما رتنا يفلقوا الله مراد الإنجلي لرتنا يهن نعمة ما نم ما نم ياك يعرفه لو كانت الأموال التي يتركها الميت حرام للأقارب بل تدخل في بيت المال اندزي بيهون الله فرد يدرو فردو من دنو اندزي بيهون نورو عند سو كموته السويته ملايين ملايين هونو جنزب ولا تقيت ولا بزو والرشاد يمبال نقر يلم جنزبو ودا منقست بيت المال نومي قبا ويم يموتوا سو جنزبوا بمولو لصدق آنو والرشام يبال نقر يلم بيبال نرو إزاق زينا بر من دنو دروس مشر إيش نعم إزاق زينا بر يورشا ويورشا نعماء يمناو قو بإجار لورك أن مدى قطير لمن يقول بتقام طرو مسالة كونو عندوا عندي تقلبي ثلاث ورك كونو ممكن أرزم هوليش لكن ده نعمات قراتهم بجواز مثلا متأسرة مثلا هذا الرجج من جنو قال بيت ورك منامن من أي مثلا جن يا تشورك إير الله تسو جن بما دوس التاتا من زي قال بيت بتنورين نرو ديتي هون نبر منامن تلالج أهون دمو ورشة سويو كمته لبيت المال يعني يمن قصد بنك يورس بورسو نرو يا بنتنو بالله حق مالتنو ويم لفوق أرأتشو يعني بيست أنت من تهون عليه أباته لمسالة فابريكا اللو ولت فوقوش اللو ولت هوتيل اللو ببانك 10 مليون جنزب اللو الله سبحانه وتعالى ينقر أي ورسم بيل نورو من تهون نبر إزاق دي نعمة وناك أو نبر اللم أهون قن أناكم سلزي أنان تيني باروش رزق ست إتشي اندقنا دمو يا أباته يا ناته يا لجيه ميسي دمو ودليل أن دايت أفا لنان تندم تورس هدركو تيا والله يا سادنان بجيهنكو أنت سوت أتوكرو نعمة دهون أيتو تهاكم ينوى بكتو سلزم من إلى الله سبحانه وتعالى ولكل كله سو جعلنا مواليا نعم يعني زمد أدرقن الله شو مما ترك الوالدان والأقربون نعم إهن نعمة أستوسو إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الآية فهمناها وأنك ترث وتورث من الوالدين والأقارب. لكن الآية التي بعدها كذلك تلاش آية قد مدنج من إلال والذين عقدت أيمانكم فهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. مجمّر التفسير سن مر عند هجوش أسمر عشان أبر مجمّر كهولة عمت بفيد ناسخ ومنسوخ يميلو ناسخ ومنسوخ يعني ناس في قبتوا عكم سنت رموز عندما يسكر عليكم سنت يعني بيران عندما يسكر عليكم لكن أن نجر أستوس على لو بعسب كتما أستماري نبر كوزا إن عند السمان يعني هو نزيد أستماري وش نبرن إلمنتر سكول جونيور سكول منام كم هو له تماري وش إن عند كان من قست من هذا الرجاج عند تنبر مثلاً بمن قسوا هل مريم جزينو نا جنزب ستة شننا هيدو تزنانو زاري بقالنو منامن بلو ستون جنزب اهون سمانة نينيا اهون سنهد ما تانو رات برلان دزي كزو هلا كريسيان اسلام نهولاتشن اهون قوادينيو چنو برو طبعا استماري وشي تواوق قالو استفروم ازا هون سنجاوات منامن دزي اند بيت مرت مالتي اند تمرت بيت استماري وش مالتنو نا بدون هن ازا سنهد كنيغا عند سمتنا برو اني زتنيا نو سمنتنيا نبركو ماتنو اذا سنهد طبعا بار نغبالن اهون بار سنغبا نطط يتطالو اني دمو وتت لالهو اتشيم بال وتت نبر انتنو اسو تطالهو اهون نغنا ودليلا بار نهدنا كذا هلا فانتا لالهو ارلم اهون غادنيوچي اني انتن لماساق نو يفلغوت وي منين يعني جوك لما رجنو عندما بتأمي وانتي ياك علو أهم من هذا الرجوع أردت سويت تماكرونا أردت استمر وش تماكرونا متو هني بومر لكوش بلي علو هولت استمر وش بهولت إجري عزوني ندلك أساكس هولت استمر وش تمو بس تجربة متو بهولت إجي عزوني أهون إنديت أساكس علو هولت إجي تيزوال هولت إجري تيزوال عنده أمستني مت أنا بالرامت أنا بقى في له كتته ومارتنا بالرام كذا بحيل ندزي بقى في له أفسسونا إني من هذا الركو بقى في له جبون زاد تفر كتنا بفيتو لاي تنادر الركوت ندزي سلو بالرام كإجودك أنا تسبر مارتنا كا كا كا كا كا قبلوا يسكالو يمي قرمشو حقيقة هنا قر أستوصلو لكن بهودي عندت أبتا خمر جبتا تاكم أهون الزيج زي سوتشو والله بتأم استوسونو أنا بزيج زي إن الزيج اللي جاي نبرو سمنت استمروش بمو سكروال تو سكروال هلا تاچين تقدان يا يوم يحسك نجارو سوم تبدمب إن السوم تقدو إني دومو تقدهو إني تقدهو مسلاشو إن السوم تقدو تسكرو بتأم سكرو متفون نجار من نجار جمرو ወደ ሐማም ይሄዳሉ ሽንት ይሸናሉ ይመጣል ሽንት ይሸናል ከዛ ኋላ ያሉ በቃ እዛ አንድ ሰው እዛ ይጣላ አንድ ጊዜ እዛ ራሱን ይጥላል እንደዚህ አንዳንዶቹ እንትኑ ኮቶ አውጥተው ሲያስቀምጠው ያቺ ዘለች ሸርሙጣ መጣ ያኒ ገንዘቡ ተወስዳለች እንደገና አምጥታ ያኒ ምን ልበላችሁ والله ያጣላ ስታያቸው قلت انا እንደዚህ በቃ ፈረጃለሁ ምን አገባችሁ እንደዚህ ላለው እና በሙሉ ሰክረው አንዳንዶቹ ተሸክመው ነው ወሰዷቸው አንዳንዶቹ ደግሞ እዛ በቃ ሽንቱን ሲሸና ምናምን እንደዚህ ምክንያቱም ገንዘብ ብዙ ነበርና ጠጡ ብሉ ስላሉን እንጠጣለን ከኛ ደግሞ ገንዘብ ጨምረናል እንጨምር ብለን እንደዚህ 100 ብር ጨምረናልና በቃ በጣም እንት ነበር ለሊቱ አሁን ተጎድተዋል እነሱ በስካር በምን እኔ በምን ተጎዳሁ ታቃላችሁ እስቲ ሊነግረኝ የሚችለው አለ አትነግሩኝም አታቁትም እኔ ተጎዳሁት ከነሱ በላይ ተጎድተኝ ለكن الحمد لله ጥሩ መጎዳት ነበር እንዴት ነው ባንድ ባር ገባና ወተትላለሁ وتتكزكز وتأتل اتتله بللا جبنا وتتلله اتتله بللا جبنا بيبسي لا تشوله بيبسي تتله للا جبنا مريندا لا تشوله مريندا تتله اهون مريندا غازنو بيبسي غازنو اني وتت دمو كبيبسي غا ايغنانيم بهودي جبتو يا سلام يا سلام قرطت نو مندنو راسينا زورن ابدركنا بقى تاممكو تتالكو بقى بمريت تتالكونا امبولانسا متاچ وي وي وي امبولانسا متاچنا سويو لي متبن نو حقيقه تاممكو اونتي نو مستواك بيچ هونكو هودن تغلبابته عيني تغلبابته مكناتوم بزو نغر غبابت بيبسي و مريندا وتت ليلا دمو امبو هادمو امبو هادمو غاز نو اسو دمو غبا كلون تدبالقو سونتين بطانتنا درغو اهون تشكمو هوسبيتال وسدونينا 3 قن እዛ ተኛሁ ማለት ነው ከን ምንድነው ስል አንተ ያለኝ ዶክተሩ ሁሉ እኮ ነው የደባለከው አለኝ እንደዚህ አይደረግም አለኝ ለምን እኔ ብር አልጠጣም አልኩት እኔ መጠጥ አልጠጣም طيب ወተት ብቻ ጠጣ ሲሰለችን ቢር እንትና መጣሁ ፔፕሲ ምናምን ለስላሳ እንትን እና ይሄን ነገር አስተውሳለሁ አለበዚያ ኸምር የሚባለው አልহামዱሊላህ አሰመኒ ረቢ አሰመኒ ዕስመተን ከቢረተን جدا طيب ወደ ትምራችን ሄድና አላህ ሱብሃነ ተዓላ مندنو ميلو ما ادري ليه نقله من دمطاحته بالاقم على كل حال ود تفسيره سبحانه وتعالى والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ناسخ ومنسوخ يمبرالي او يا مطاحته عند استوصوا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه حتى تعلموا حتى يعني تعلموا ما تقولون اذا سكره ود صلاه اتغبوا مالتكو باتسكر ወደ ሰላት መግባት ይፈቀዳል ማለት ነው ላኪን ይህ አያ መንሱኽ ነው መንሱኽ በመንድ ነው የተነሰኸው يعني خمر حرام ነው የሚባለው መጨረሻ የወረደችው አያ خمر እንዳትጠጡ فهل انتم منتهون خمر የሸይጣን ነው قمار የሸይጣን ነው ብሎ الله سبحانه وتعالى መጨረሻ የخمر حرام ነው ሲል ይሄን لا تقربوا الصلاه የሚባለው እንቀራዋለን በቁርአን አለ ግን መንሱኽ ነው እንላለን አሁን በእጃችን ያለችው አያ ደሞ መንሱኻ ነች እንቀራታለን والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا من تገኘ መሰላችሁ كان الرجل في الجاهليه يعني في الجاهليه ሁለተኛ ደሞ እስልምና ሲጀምር መጀመሪያ كان الرجل يعاقد الرجل عنده ሁለት ጓደኛሞች በጣም ከተዋደዱ ምን ማላ ይምላሉ ወይም አንድ ውል ይዋላሉ ምንድነው እሱ يقولون دمي دمك دمي دم ያንተ ደም ነው ያንተ ደም ነው ያንተ ደም ደሞ የኔ ደም ነው እና وتريثني وارثك يعني የሁለታችን ደም እንዳንድ ደም ንቁጠረው አንተ ከተነካህ እኔ እንደተነካሁ ነኝ አንተ ከተገደልክ እኔ እንደተገደልኩ ነኝ በጣም ከመዋደድ የተነሳ ነው ከዛ ከሞትኩ ትወርሰኛለህ ከሞትክ ደሞ አንተ ወርሰሃለሁ በዚህ ተስማምተው አንድ ስድስተኛ ከውርሻ ይወስዱ ነበር يعني كان ياخذ هذا اذا مات عنده كموته سدس ይወስድ ነበር ለምሳሌ 60 ሺ ከተወ አንዱ ከሁለቱም አንዱ ያ ይወርሰዋል ምን ይወርሰዋል አንድ ስድስተኛ ማለት ስንት ማለት ነው 10 ሺ ይወስዳል ማለት ነው 10 ሺ ዘመዱም አይደለም ወንድሙም አይደለም አባቱም አይደለም እናቱም አይደለም ላኪን በዛ ባደረጉት ውልና መዋደድ ይወራረሱ ነበር አለ ولكن الله سبحانه وتعالى ليلى آية أمتنا يهن نجر نسخوا من عليه الله صلى وأولو الأمر وأولو الأرحام بعضهم أولي بعض نعم أولى ببعض نعم في كتاب الله الله سبحانه وتعالى يهن آية أوردنا يعني زمد أزمد بتشانو ميوررسنجي يك علي جبهلات يمالكو غادنيانا ودهالو يميلو نسخه سبحانه وتعالى سرزو اياو الله يكرال لكن حكمه جن الله سرزو مالتنو وختم الله الايه بقوله ان الله كان على كل شهيدا الله سبحانه وتعالى لمتادرغوت لمتلوت كل نجر اواقي نو يسمانو يايينو سلازي بزو اتساساتو ودا الله ستهدو قد انداي فلا الى الله سبحانه وتعالى اذا والذين عقدت ايمانكم يعني إيش معنى عقدت أيمانكم تمام لا تشو يعني أنت لينه أنت إني ميانتنه دمي إن دمه نو مش عارف من دزي بلا تشو يا لا تشو تنجر فرسنو كهم بهلا أبات لجوني ورسال لج أبات ورسال أقوته ورسال أقوته لجي ورسال ودمه النزي كالهون بستكر يعني بعد يهونو زمدي يهونو نقر مورارسك أرتوال أنان علماش دومو التبني كسوغا مهدونو تبني مالت نبي عشرة سلام دادر رقوت زيد بن حارثة أنا هزب سبسو الله سبحانه نبي عشرة هزب سبسو منالو وشهدكم أن زيد ابني زيد كو يعني الجهون وال بلوسي بني بجاهليا تنش تنبر نزي تبني مبال نبر نبياتشن سيمت الرمو هقو كما وردو بفيت نبياتشن نزي هذا الرقو بجاهليا قزي مالتنو اهون زيد بن حارثانو لكن نبياتشن ودا راساتشو سلاس قبوت زيد بن محمد زيد ابن محمد تبلو يتقرى نبر لكن الله سبحانه وتعالى قرآن وردنا عندو سو يالولو لجولي هنا يتشلم عند سودو مو أباتو يالهونو أباتي لمالت أي تشلم بلو الله سبحانه وتعالى هن السخو مالتنا طيب يكتلنا الله سبحانه وتعالى سلاسة أراتن يو آياء ودبالنا مستي قبال سبحان الله بزوك زي متاك سونو يه آياء أهون قن وفاو متا فانتاو متا يعني انقريه متا آياء وراسو متا يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم إلى سبب نزول هذه الآية يتشن آية يوردتشو عند سبب الله سببه من مسألتشو عندو كمستوى بتأم تساهسابنا على مقبابات تغنينا متات لجو يعني مستون متا مالتنو كمتا انقريك كذبا فيت السيد كتمتاش قدنو ينبرو المهم أباتو هيدو ودربياتشن كسسو يا رسول الله لجي كذي سونو يالتشونا متات اللي فنبياتشن منالو بلو بلاتشو هج مسرت أمتاونا اندمتات السوام تمتوالج الزيفتاتشن لاي لك اندمتات تمتوالج قصاصي بالالي سلزي أمتاوالتنا هدو أمتاو سويو أباتوا يا سويو يلجو بال أمتاماتنو كذو هلا نبياتشن زند سيقومو نبياتشن جبريل متانا قيو أندق زي جبريل متوال بنيزو اندمتالا كمبلو قرآن ومتى يمن منتى إيهشن آية وردش ما تنو يا محمد صلى الله عليه وسلم دروين برو بهل كارتوال عند وندكو يعني يسات أستمارينو يسات ألك آنو يسات أميرنو لممتى إيهشلال لا بد أني أدبها يعني إن كتساساتش لقصت أثناء لبات لمتى إيهشلال يمن قرآن ورده الرجال قوامون على النساء بما فضل الله طيب هنا كورد ابو هلا نبياتشن صلى الله عليه وسلم اسوا اندتمتا وبلو ياسبوت افرسوت مالتنو والقوامة يا اخوة الرجال قوامون سلك قوامة يميلو قال هذه نالها الرجل يا ادلن يهونو سويو يعني ونديو يهنا قرت هدل مالتنو نعم بتفضيله للمرأة نعم بهلت نقر وند كسيت سلم يبلت نوالو عندنا فطري أفتأت أرو راسو وندن دسيت هذا لمسيت إنه وندا هذا نشم أنا بلفو استي والله أنا هستوصل له بلفو سامتنا بربك أنا أفريقيا يعني كان الأفريقيا أمولاو نبره نجر مكناتهم مني للمسألة شو تياك أو من نبر تياك أنا مبس نبر يعني ما تو أمسات تياك إيوش أرستو مني لال ما تو أمسات تياك إيوش شيخ إبراهيم سراج جميل أرسو أهم بقناة أفريقيا لو تكت قناة ممكن تعال لا تشوي نجر النا 150 سؤال مع الشيخ إبراهيم سراج جلال أرستو كتياك وشو عنده من نبر بس لمنا كل النت على لوي يمل تياك أنا بس لمنا بوندنا بسيت كل النت على إني ما لسكت من إنه كل النت يلم بوندنا بسيت أرسو بس لمنا كل النت يمبال يلم من دنو يعلون قدي كذا بلت أنا يعلو عدالة عليه عدل عدل عدل عدل تقال لاتشو فتح عليه بوندنا بمستيال له الله يورده فتح عليه قن اكلنا تيلم لمن بفتح طراتشو اكل سلال هونو نا يمن لسكت من دنو اكلنا تكفر لقن مجمريا بفتح طراتشو اكلنا تنارق انديت اكلنا تنارق قال لن يعني وند يناتو يا انتنو يور أبابان اللي بتقالت نارق انديت يبتقال طيب هنا تأيكا شو قال له እኩልነት የምትሉ ሰዎች መጀመሪያ አፈጣጣራቸው እኩልነት እናርግ ምን እናርግ ወንድ የወር አበባ ወር አበባ እንዲመጣለት እናርግ طيب ሌላስ ወንድ ያርግዛል ማርገዝ አለበት ወንድ መውለድ አለበት نعم ወንድ ጡት እንዲኖር ያስፈልጋል ወንድ ሴቱ የምትለብሰው በሙሉ ልብሶች እና ጌጣጌጥ ምናምን ይሁን ሳለበት በዚያ ይሄን ካልሆነ እንግዲህ እንትኑ ምንድነው ምትሉት አንድ ናቸው ኢኳሊቲ ምናምን የምትሉት ባፈጣጣራቸው እኩል አድርጓቸውና ከዛ በኋላ በእንትኑ በህግና በእንትኑ እኩል እናደርጋቸው ስለዚህ ሴት አላህ ሲፈጥራት መጀመሪያ ደከም ያለች በቁዋ ብንሄድ አሁን በኃይል ብንሄድ ወንድና ሴት አንድ ናቸው አንድ አይደሉም ሴት ትንሽ ሰውነቷ ለስለስ ይላል ቦዲዋ አጥንቷ ራሱን እንት ከነዚ የወንድ ጠንከር ይላል ጠቅላላ اذن نقول قواما ያደረገው አላህ ለወንዱ ፍጥሪ ፍጥሪ ማለት ነው አፈጣጣራቸው ለየት ያሉ ስለሆነ ሁለቱም ሁለተኛ ደግሞ ከስቢ ከስቢ ማለት ራሱ ያመጣው ሰውየው ጥሮ ያመጣው ለምሳሌ ቀለብ ለማን ነው ለወንድየው ነው አላፊነቱ የወንድየው ነው طيب የቤት ክራይ ጠቅላላ ሴት የሚያስፈልጋት ነገር የሚከፍለው በነገራችን እየተሰማ ሆነ ዝም አላችሁ ቆይ እስቲ ማን ነው የታለች እኔ አው እየተሰማ ሆነ እሺ እና ለዚህ ነው ባፈጣጠር እይ ማሻአላ እኔ ጀግና መጣ እንግዲህ አሁን እና ባፈጣጠራቸው የተለዩ ነው ሁለተኛ በስራቸውም የተለዩ ናቸው በጥረት በርሻ በጦርነት በንግድ በምን ብንም ጥሮ በላቡ ገንዘብ አምጥቶ ሴቲዋን የሚቀልብና ከነ ልጆቹ የሚሆን ወንድ ስለሆነ ነው الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ايش انفقوا من اموالهم ወንዶቹ ገንዘብ ከፍሎ ስለሚቀልቧቸው ነው ይላል طيب ከዛ በኋላ ان حكمة الله اقتضت ان يكون الرجل قوام على النساء ما فضل الله به الرجل على النساء من قوة الجسم وزيادة في العلم وزيادة في المال يهلونو يبيت مري وندم هنا اللبت يالو الله سبحانه وتعالى طيب فيقول بما فضل الله بعض هذا ليس معناه أن الرجل أفضل من من من المرأة لكن معناه أن عند سيتشرو وندي للو نجر يالات لمسالي وندي مسراو نجر ሴት የማትሰራው አለ ሴት ሰራው ነገር ወንድ የማይሰራው አለ ሁለተኛ ያኒ ወንድ እኮ ከሴት የሚፈልገው ነገር አለ በሌላ የማያገኘው ወንድ ከወንድ የማያገኘው ነገር አለ ከሴት የሚያገኘው ሴት ደግሞ ሷ ሴት ከሷ የማትገኘው የማታገኘው አለ ወንድ ብቻ የሚገኝ እና እርስ በርሳችሁን ትጠቃማማል ጥቅም እንድናልቹ ማለት ነው طيب وجميع مصاريف الحياه الزوجيه اوجبها الله على الرجل سبحان الله بي اس كزيت ጠቅላላ ሴት አጣምራ ቁጭ ብላ አጣ ብቻ ነው ወንድየው ምን አሊፍ ኢላያ ሁሉ እሱ ነው የሚችለው ማለት ነው والمراد بالتفضيل العلماء شو في قوله تعالى بما فضل بعض الجنس على الجنس وليس تفضيل الاحد على الاحد يقواچو على بعض ሴቶች ወንዶች ከሴቶች ይበልጣሉ በጠቃላይ በጠቃላይ ነው እንጂ በግል ግን አቡ አኒስ ከሚስቱ ይበልጣል ወንድ ስለሆነ አቡ አኒስ ከሚስቱ ይበልጣል አይባልም ኢብራሂም ስላክቱ ይበልጣል አይባልም አሃ ፐርሰናል እንትን ግን አንልም ምክንያቱም ከኔ እንብቻለች ወይ ወንድሞች አንዳቶች አሉ የሆኑ ምርት መጥላይ 10 ወደች መጥተው እንዲያውም ምርት ነው በልብ ነው በስርዓት ነው በዲን ነው በአኽላቅ ነው በመልክ ነው በሁሉ ነገር ከባልዋ 10 እጥፍ አይደለም ስለዚህ يعني جنس لجنس سن المندنو وندوچو كسيتوچو تنش بلطت علاچو بتقالاي انجي اگيلي كميستو يبلطه بلطت علاو گت اندند سيتوچالو كوندو انلالن قال سبحانه وتعالى بما فضل الله بعضهم على بعض ولم يقول مثلا بما فضل بما فضلهم الله عليهن لاشعار او للاشعار بان الرجال من النساء والنساء من الرجال እኔ ምንም ማላገኘው ከወንዶች ማላገኘው ሴትም እንደማለት ነው ከዛ በኋላ ምን አለ التفضيل هو للسريقين على كل فريق هم يفرغ للمهمة التي كلفه الله بها بإخلاص وطاعة. سلزي السوا كان يجمع تفلقون ني كسوا كسوا مفلقوا سلالي يعني تكموا على ني كميل السوا سلاميسات. هذا التفضيل نعم يعني لنتنو لجنسنو إنجي لقل سبع على اللم. استدل بالآية على يوجي دي بزرند كآية علماء شمنالو اندزي كوهنا نقدي وند مستون تأديب من لمارق مقطعت يتشالال جنسي قطعت بفاس أرغون ورسوا مسابرات وين بابوكس أرغون ومتشاوة تبات لا معصية الله الله مستطاق الهون دمو السوا السوا المتازة دمو السوا ما يزال ممتات كونا متنش إمتاتال يعني أدب لما رقدو مو يمي وصلو إرمجاه اللو تكأباين نتالو مكنياتهم مريس لهوني يبيت أستاذ. وهذه قوامة لا تعطيه حق يؤذيها يهين قوامنا وقوامنا ويمن لوغن اندي السك آيات مبتي اللو يبيتو مري هون انجي اندي سادبات اندي السك آيات اندي السكرات مبتي تسطعو نقاري اللم. طيب إذا ويظلمها عندي زلمات دمو وندنا ونا إزلمات أي بالم ويستعلي عليها تبي تنيا هنا دمو يبلاي النت عندي سماهم أسفل لقم يهلو بتأم كل كلنو ويستهزئها يا شوف باتال بس وايك قال لدال بس وايا فيزال يهم ما بتقال تسطو يتسطو تأديبنو تأديب تقال لا شو هتس عندم تمكر يمكرال كاسفل لقم تنش يمتاتال كاسفل لقم يكتعتال قن مسدب مطفو مسدب ممتات ممتات ويم تبتنيا مهون ويم بسوالاي ما شوف يهلو التفك أدلتم. وهي قوامة نعم وعلى المرأة أن تقبل هذا التفضيل وانت كسيد بالتالي تبالو كسو فلسف الناس لالهوني كالله كتا متاسرهوني الشي بلا مكبل اللبات بيوات اللاتم مقبل اللبات مكنياتهم ملئكتك الله سلهون نو يلالو لابد أن تقبله قبولا عقديا وليس قبولا يعني تسلسليا أو قبولا كراهية يقبل قبولا عقديا من معرفتنا لك لا إله إلا الله ترجمو أو كأندمنا وند دمو يبيت استماري يبيت كأجئنا وبلا دمو لك عند عقيدة ما من اللبات وهتوشنا وندموش يقبعش ولا ببالي لابد أن تقبل قبولا عقديا عقديا إيش تقبلنا البلاء كأنقت بلا سيهون عند إيمان خلاص الله يعني وندوش بات أدلا أن السنة شو يبيت مري آلي عند إيمان تقبل أمنا له قبله مالت اللبالي. طيب إنجي يتقلا شو يعني الله بلوت إنه إنجي من أباتا شو وندموش بمو من الله شو كان يعني بلتو لا خلاص نقبله ألا كالج إيمان واتك كلا دلم العلماء شو. طيب وعلى هذا الأساس يجعل المرأة أن تطيعها ولو كان لا يستحق الطاعة نعم وحتى يما يقباوك هنا السؤال المثالي بلت أناش السؤال very smart أناش السوقن أن دقوتا تاسونو مونينو جيلنو زنبرو بخيلنو سستامنو إن كبرن كوان باي قباو السواقن يا الله أنت إزاز لما قبل بلا تاكبر والج تزوالج يبتاك النت تساي والج يا الله أنت إزاز لما قبل ما لثنو. طيب إذا قلتلو الله سبحانه وتعالى من عليه فالصالحات قانتات نعم شوف مجمرة فالصالحات ألالم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله من درنو النزا صالحات يهونو مرت يهونو سيتوش اكو صالحات سلهونو نا قانتات ناتشو تروس لهونو عباد ناتشو الله يودالو نعم يقول قانتات أي مطيعات لله صالحة كالهونج عبادة التابزام فاسدة كهونج الله يودو سراء السلام. إذن النزا صالحوك يتبالو صالحات يتبالو سيشوكو قانتات ناتشو يعني عابدات ناتشو مطيعات ناتشو نعم أبات أنتنو لا الله أنت جزتو لا بالو تشاؤدو مكبر مسات قناة شويلان قانيتات حافظات للغيب يعني من مالتنو فراتو انتبو كلا وند الزام الزام سايلو ودا زينا ودا منا من سايك أربو يا الله كبرنا يبارو تشون كبر يميت أبوكو من ناتشو صالحات كهونو ناتشو إلان أوكي. وعن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه قال خير النساء من إذا أمرتها أسرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها وإذا أقسمت عليها برتك. النزي أردت يالات سيتكو مرت يهونتشو سيتكو يهيتشنتش استئمن بروان دموش اللهم اجعل أخوينا مثل هذا الله يالو تنقر اهتو تشاتشن مستو تشاتشن اندزي هرقات شوستي والله كتبلو بقى جنان دي قبو كتفلقه الله نبياتشن صلى الله عليه وسلم يمرت الله تشو وصفنا انتنو يستأتشو اهتو تشاتشن منالو سرتك اندزي ستات دس تلهالج قدتا دلم ملكن ياندتون بس تاتا له دس تلهالج. وإذا أمرتها أطاعتك جنات إزازه ساتج أرس قالاتوش ساتج أرس يانتن تإزاز سلمتاوكو إشي بلا كفلك قطة تهدنا مقبتا متعلج ألقا كفلك قطة هيدا شتو منامن أرقا يليلت اللبس تارقنا تبجاجتان لزي تفضل حبيبي تلهالج أدلم عندنا نقدر نمسح عليه موتات كفلك دمو ولو استتجبنا ترو لبس درجة منا من مناقة يلا تبحبي سيارة وربونا مكينا قرباتنا النهيد النزنانة تلالج لمسح عليه عندنا نقدر كفلك جنا على تشو تشرس نعم يا حبيبي مالتوا يه صالحتنا ومية درجوتنجي النزا دريوش هون سيتوش جن درجوتهم على كل حال نبيه من رؤيا رأيها سرتك كيهات دست الحلج وإذا أمرتها أطاعتك كزسكت إيش تلالج تمام طيب وإذا أقسمت عليها برتك إيش معنى يا مثلا لمسالين نقول أم عبدين بالو ألا دلهم من إلى تال والله العظيم زاري اندزيه اندزيه ما رجع لبش إلى تال أهون نجروا أتودوم السياززات لا تودو تشلالج لكن الله لما سودت بلا ويوم دمو السلام عليه السواك الفتمة تشوغرو السرق أنيس أومال هذا لم دي لمسالة أم عبدين لتابشكو كفلقش على درقم تلالج بعد الرج السومني هونال يعني انتن يعني سلام عليه يعني السرق أنيس أومنا ويوم السرق مسكين أسر مسكين ليه بلانا ويوم أسر مسكين لبس ليه لبسات شونو ويوم سوستو كان اللي انتن ليس أمنو ويوم ليلا ليلا يعني دمو انتن ليس سماونو انديت اني تقزاز سلف دنياش بلو جهتن انا من inferiority ليس سماونو يهلو اللهن لما سودت بلا الشي تلوالج ملهل او يانتن مهلان قدي بمريت عودكم يانتن مهلا كنتو هرب الشي بلا تارقالج يمارتنو إذا أقصنت عليها يعني والله يهنم هنا اللبت بلا كمالك أردت الناس إذا غبت عنها حفظتك في مالك وعرضك أنت لما استأمت بهونم لسو استأمت بهونم كتسافرك روات تبكى جنزبه توكلات تبكى يعني لك ألب الشاي واتاج ما توشي أولا هذا اللب ما توشي بكى لك ألب للسوال الجواب لا بكى جنزبون سابق جنزبون بتمني التاسك ويالج السواد أمو ونبنا ريم نامن ستاي لكف كف ساتل كبروان تبقى يمتك وينج إلى اللو النزي أرات نقروش يالاتكو برتوشتنو قالو نبياتشن. طيب إذن فالصالحات بدون تنوين فالصالحات بدون تنوين إن هذا النزي صالحو جهون سيتوشكو كتأبايواتشو أندو لنقراتشو إلى الله كتأبايواتشو نزي سيتوشكو حفظات للغيب بما حفظ الله يعني كبراتشو تبقى أو ودزا ودزا سايلو بنزحنا الله يتجزو بلو تشون يتعززو يمي هدو سوچكو صالحوشنا تشوكو إلى الله سبحانه. طيب كذلك تلو ما يناسب يقول وإلى هنا يكون بين الزوج والزوجة تبادل احترام يهنك على الله قالت ككبرن ارسى برساتشن تكبابرن انو نورالن انديت بالنا مست لمسا مست ونتنو لنقراتشو مستكوه تسألنج بالم كوه تسألنو لمسالي أنت كأينوا لتانب تجلال له والله هاريف كونك أنت كأينوا كان نجاجروا كأكشنوا من اندبو من اند اسمك كم اسكم تنجر كي على قروش يامت أش على توش يمرت أش كم استأتوا بفيت أنت يمت ودات مستكوني بدم بيمت كتاتلات كوني من دم تفلك ساتنجر تاك الله السواد مو عمي متقول أنا ساتنجر في لغوث انتاوك قال لك انه مكة بابر يمت قال الشي هديا متفلقو هديا تامت قال له طيب مساك رو متفلقو ساك تجعوت كالسواقة وده بيت سوو شوالا مهيد لك ودات قرا ساتنجر زاري تاتال زي بيتان كمتد انديت اباتش ناتش نافقوني باي نافقوهم باي كساتي مينجر نافقوني كو اباتش ناتي مين ساتنجر بتعم دسيلاتال أنا إيهن نجر مكست مت يعني مكة بابر عندك كست يا درجالي نجر طيب كش كس كنا سقى قويتن آهون دمو ودن نزا الله يتألّش يقتل صوت على من الآن ولا تي تخاونا نشوزهن نزا كيد تبرو نزا أفنجت أو أهول جزء ودك أني بترات ودقرا أنا تكملتي كسترات تقوم عليك قومي سترات يمتكمتو سيت دموك اللاچكو يتسرو ستازات اتتاززم يعني ايه النقر فلقي سترات انصر مو منم نقر افنقطا يمتهايدو يبالوان كبر يمات تطبق دموكو اللويلة واللاتي تخافونا نشوزهونا نشوز مالك سوات ما فنقطنا يعني مدنو كايد باتك يمبالو كايدون باتسا يمتهايدو من النجر يبالوا تأزاز من ما يمسلاتهم ولا تخاف طيب اندزي أنت مسقون دكتارجو قالك علىه إلى أنت إنه متكسرو من جنوا للا بال في عجباتي كلا بعجباتهم أنت بك الله لتروح اللهم طيب لا تخافون نشوزهن نزاع مز إمبيالوا تشو بتعبون ستوش كلو مجب مريع يهن قدما تكتلك وسلاتشو واندموش الناهوتوش بلبت الرج عندو دكتور متو عندك سات أهال قولي السات عالم كربي اسكن اندساعات التاسكيات فقال لها او اندزين ساساتان سونونا انشان صديق متو يهن هين مكره بزي عينت سلتنا بزي عينت عقباب كهيرك مست ملائكة هنا اللي اشكاله تقرولي هون اتشلال قنستتم لنورو اتشلال لكن رب السماوات والأرض خالق الإنسان خالق الرجل وخالق المرأة يعني علام الغيوب السوء الله سبحانه وتعالى عند سلت عند هجة وطوتو ينتك التهيد كالهجن قلتي قباب بتنقرنو سلزي استي يا الله سلت الناي يا الله ننقد يا الله سكمت أو انتنسكن اني يقول يعني يما تتاززهن كمسمر يوطاتشو سيتفعهن مجمرة مكارات بمكر ما يملسو يلم أبزان يوسو كمكركو جن أما ككرو كان ولا وند إلين بابوك سارجه ممكر يلم يتسدبك ممكر يلم يسوان متفونا قربت شاية يلم رقعت طرطرون طرطر ستنسا بمول صار ستكس دمو والله شوفي نعم أنت يهجن نجرشو أنت ميودا سلم بكون والله والله عيني موليش بتقام أنت تكشايلة أو تشي براسيلة كوش أرغي بزي بمنغدو تزاور بتلينيكو عنشي تشكمي بغودانا وليهد زغجي كونا نيني بتام كونا مودش والله بس عندها عند نقرار اللي إيجاري كتر بتالقياتو كون ديت ورق كونا شلاتال انجي قلمنا ورقتنا قلم تامتانا عنشي بزي إلت دزي اندزي هادر ركي ماكسونيون دزي اندزي هادر ركي كل دمو دي ركي لك اندزي عسكري اندسو يعني متفوس راي سرا اصو سيرونا انترفيو سيادرغو من دونو ميادرغو ياسفرارانو انت الليبا اندزي اندزي هادرك تامنا الله تامنم اندزي نو ميارغو انت كن كميستي اندزي مهوني اللي اسقب باسكي هنقال باكا شو نلمدو اندزي قالو حبيبة قلبي يا نوري انتاك يالش تلاتة اللي يه ايناتشن بيلين وقال اللمس ودنو والله كسو تبالش علشان نا دمو نبياتشن الحمد لله ميست بالوا بالوا كميستو بالوا دمو كميستو اندي واشو دانو ميديوم سايز قفابل لارج سايز وشوتو سلقنا وشوتو سلقنا بقى مصيبا سرحة لارج إذن أصحابنا ملا فعيضو هنا كارو شوكات እስከት መልሰስ ሁለቱ ነው ማለትም ድንጋይ ቋን ድንጋይ ብዙ አከሰረት እየተፈነቀለና እየተፈነከተ ይሄዳል የለሰለሰ ይሄዳል ሰው ልጅ ደግሞ ብዙ ምክርና ብዙ ጥሩ ጥሩ ከተማው የለሰሰ ነው ሁና እንብ ያለች وجرهن في المضاجع يا اخي اني اقر من يا الله الله بعزته وجلاله بكبرنا بتلقنته ودتاش وردو بالغاچ متو سلسرات يسدرغن الله كله متو بالغاچن وندمي انت سوي لحال او كمستنا يتنياو او مكرهات انبياله او قطا برفستاس ወዲሮ አላህ ኩን ዝም ይለው ወዲውና يعني ሂጅራ አድርጉት يعني አታናግሩት ኢግኖር አድርጋት ማለት ኢግኖር ኢግኖር ታረት በአልጋው እንጂ እኔ ደሞ በዛ ክፍል ተኛለው ማለት ልብራቃል ዘግዝ ልብራቃል አባቹ እንደልጋ ተኙ ተፋቹ ብረም ተኙ አሁን መተቃቀተውና ጀርባህን ስጣት ከዛ በኋላ ደሞ ሐረካ ደሞ ጀርባህን ስጣት ሳይሆን ትንሽ ሐረካት እንቀሳስና ጥዋ ላይ ምናምን ወላይ ተከስተግ እንግዲ ወተላለች እዚህ ላለችና ከዛ በቃ አንድ ሁለት ሶስት አንድ ሁለት ወር ጀርብ ስክኑና زقتينت لي سمنو منات فيتشو كزي دسمن قال لمن يبل حساب يمطا ابراهيم سراج ادلم تفنا يمط يا الله الهاتشو نو يغر اندي ما دنا قال بياون تتو ودا على متو دربتينا وحجرنا في مضاج مضاج مع القامات يمتنيبت بقا بروف دمش ترجع يطدو انت لبن ما كله بتنش ميزانه تنش زاتار طيب ابو هلا انا لا كذا قتلو متات عليه واضربوهن ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب في وجه في توالي أتمتا لا تعني تلعظم أنت تسبر ولا تقبح بحكي الله أنت فنقى يا شيطان في تيالات أنت الله منا من يدرقش أتبل سو أمتات ولجهن انديت نبتاتك عليه وبرسوا أدلم ينبس أولاي يعني جربة أولاي إزي كندو لاي تنش تف تف تف تارق عليه اندزي هرقه متات إلى الله سبحانه وتعالى واضربوهن كذاك قتلوا فان اطعنكم الشبلك تزج مسوزرج يعني انت اذا لما كبر كجمرج يقول سبحانه وتعالى فلا تبغوا عليهن سبيلا يعني ليلى من قد اتيازوا هون ليلى ملف ليلى فايله تكفتو خلاص الشبلك ملسج لبل البطل فقالك وندبي بالحبيب كواكب ونج مطفى تاغنيم بلا بقى قالك كبوها يبقى لا توسلو ያንተን ማክሮፍ እንዳትቀጥል ያንተን ጀርባን መስጠት እንዳትቀጥል ይብቃ እዚ ላይ ኮይታለው ዶክተር ግለት خلاص ይብቃ ይላል አንዳንዶቹ ግን ትዕቢት በጣም በትዕቢት እንትን ይላሉ አላህ ምን አለ መሰላችሁ ስትቀጣ ስትመታ ይሄን ነገር ስታደርግ እሺ ብላ ወደ መስመሩ ተመልሳ አንተ በትዕቢት አንዳንድ መጥፎ ነገር የምታደርግ ከሆነ አለ ኢንላህ ካን አሊያን كبيرة إلى كانت بلت حيل يلوكو الله قال لا ترساو أنت لم سأل ببوك سارقة متات الله من يلا درق السيد إشي تملش الله إشي تارمي الله إيالج ببترى رقة متات الله يانتن لنتنا يانتن حيل لما سايد كوني إن الله كان عين يبلي الله كبيرا كانت تلك هونو قيتا الله سبحان تبقى سيشانة تنكتها طيب نشوز من نور نشوز الزال نشوز من تعدي الحدود الحبل يرماچو دمبرون تسا يلا قباب متهد سيت ويم كانت جاي نبراو تلك جمد قرطا يعني كانت انتن حقن مسبه معناتو الله يرضي بها بمسب سي املو تمكرات الله جربان تسطات الله تمتات الله طيب ما سمعت يهن هلو نجر السما مالك طيب ممكن واحدة تبدع وتقول أنا ما أهمل إن كان جربك سلم إن كان زي وايد الأسم كالش نعم كل أسم صحيح يتكلم الله سكمته هجنا دم بسلوه تكتلون من لو ما سمعت ضرب ثم كذا ثم كذا ما سمعت فينا قالت على بعدها لا تبغوا عليهن سبيلا كالبو هلا كذا قتلوا الله سعلا للا إنه يجعل مطامتنا السو من دنو يهن سوست درجوش يهن سوست نقروش كادر ركبو هلا እንቢ ካለች አራተኛው የምታደርገው ከቤተሰቦች አንድ ጥሩ ሰው መረጣል ከቤተሰቦች አንድ ጥሩ የዲሰው ልብ ያለው እና በጣም ያሰው የሚያዝ ሰው ነው ያለው ሰዎች አንድ ሰዎች ሆነጣል ከዛ በኋላ ለማስታረቅ ይሞክራል ይግባ ولكن نقدر نقول شو قالوا قولنا نامست بعد باشور ما يلمنا شو بالنست سوسة وقتها أتاس قبو الناس شو بتهور أنتم الناته بتهور أباته بيون أباته على عيني ورأسي الناته على عيني ورأسي لكن بالمست مست بمستر يتجنانيو بكبر يتجنانيو نقدر سوسة وقتها قبو أنا أقوله أباته نفهم تكانوا نبوا أبو أليس الله بيرمانو يجنت بيازل سيجلس كويس كبرت ينو لنقراشو بتعم مطفونو يالو يالكوت بتر تكباتو حتى اني كهاي عمال المساء نفس يقل اهيبوان بحاجي بواتو اني نسو سيناسو يبال بودا تكاشو راشو بأس نسري قاتا مطيري داري كاي عاو ويسو عارو لتساندرز لن سيسو يقل اني قام يلا ناقلو شيطان سو سينيا اكان داس قبا هولتا شو بتعم عرفت عن لباتو هولتا نيا دمو سو سينيا اكتو شغلي بيالو كقبو كل شغلي تاو والله يعدلم يعني يسوي لجهه اللي جزيه قال له سميت له سميته من له ينسب ياس بتعم أوعي كلو يصير قال له قال له قال له إيش من تباله ليش سوى أنا فن لو سلم وما من عندي مسألة كم مسألة اللي جاني تو دمون بق عند زين دزيل قال مستيري قال دم ما يقدر مشي يعني مسيان ده مسألة ذاك كونه سو زي كونه مستيري أو تاتشو إني دم ما دي مسألة نبر يلال يتورو سوي هونه ونو تورو سوي هونه لم يصير نقرأ إيش ميستوس دنجاينتش ميستوس براتنچ لا غواديو نغرالچ كغواديناوا دمو وير ليلا غواديناوا يهدال مستيراچ وطال وطام ذهبت ريحكم نفس وطا سلازي ثلاثنيا اكال يميبالو نغر اني والله كميست مفاتات مرطالو ثلاثنيا هول ثلاث غزي شماغله كمغبات ملايت نمر اذا نقول الله سبحانه وتعالى قال فبعثوا حكما من حكمات يعني قال يخفى مثلا بيكمل كملايت مجاش من اللي الله سبحانه فبعث حكمًا وحكمًا من أهلها. إيش معنى حكم؟ تعرف يا رسول؟ بينو يتوك أو بس نسرعته يتوك أو عنده كسوة عنده كسوة يمرت عنه. وإن خطم شقاق بينهما فبعث حكمًا من أهلها. إن يريد إصلاحًا يوفق الله بينهما إن الله كان عليمًا خبيرًا. يقول سبحانه وتعالى إن يريد إصلاحًا. قال لنا يتش آية ولت نقريت شكا مش نجلو. إلا رسول الله للم بل النامست بنية بنية. لما تارك كفلقو الله يوفقك شوال يترجمونه ولتن يترجمون دمو إن الزاه وتحكم مش معي تلاكو لله بلو يستارك هيدو أمنم تنقل أمنم تنقل الله يوفقك شوالنا بل نام استئاسة من مدرسو إلا لولتنو يا هناك إرادة فلاقوتنا تقرون إياك اللي التوفيق من الله جاهز الله سبحانه وتعالى يسون فيق يسون إرداتا يزون بيو ينتلب دنيا يو مجمرة لنا ميسك فلقا سوف شوار لازم لما متو نحن هنا أو لشأرنا يمتو يس بأونات لي أسرق بأونات لي أسرق ومتو الله سبحانه وتعالى يوم أنا قزي عمر بن الخطاب هنا هنا ما قلت ليوش لاهي بلنا ميست تنفهم من أي هنا تو اندي أسرق من الله كاتو نعطو نقول سوف تعالى بنا تقم بشكة ننتالي إخلاص بنا لا يسحن لا يسرق بأونات الله يوحد شوار زات القراصة تاتشو متاتشو ان انت نياش قبل اتقلتاش متاتشو انت فين اصح البندم كركات امبيالج جربه انسطاتش امبيالج متحت امبيالج شماغليتش يهيتشي انغدي كسوا كونه بدل معناتي نو كسوا كونه يهيتشي ان تدغواش يي يجن زرنچ سوارت كزي بهالا مندنو ميمطاو تارجيتو بطاته ياسكو تارجيت توك عند تقطاتاله مونيات استقطلك اتوك زيه مسهدا علماء زيه علمت على رسول الله صلى زم برم تتقوت تشبلو مفتاح تتو ويم من سجست هذا الرجال ناكزا تين بق أم يا الله نوف توفيق يا جنين بزي الله بس بسرونا بكر هذا بس أقول لك أدري على على قرص رحمنه بقنا ثم مفتيه للو تدر مفتيه بلو لا منو طيب أنا بس أتألك وأنت أنا بس أتألك حامنو ولا تموت عندنا يعني بزجر اللو سل إسكزيه كالكو وعبد الله ولا تشركوا يهند مشان كهو بكم الزل اسلاني في ان انت ابو انيس كاره لو بتام تام يهند لمسلك لهم يتدار هوت بزي عينه تتمرى من عينه ذاتي وندمشنا هوتوج ورق وتملك متالات يالكو بلنا مستكو برت ادلو برتم سيغاچكو دمص ياوطال مستكو يعني اندتلو لا بلنا مستورچكو بالو دلو اطنتالاچو يدستالو يبشقالو يبلالو تناش يغنيال عندند على مغبات يغني ولكن لما على مغبات يتغني الله سبحانه وتعالى مفتيا متاتن امطانا ين عينت مسمر امطالن مسمرون تكتلن كهدن بالنا مست ورق يوم تدارنا ميا نملاش تزي الزهلا يقوم الله إن شاء الله تفسيره بكرتهم وعبد الله بيك كرت ورل على ترتسلم يوسدا تنش مك مك على ويتدار هوت الزهلا أسيت نسات قلت جن أتنا دودني بكاتشو أهون ما يكوس تو زم ما تبرو والله ين مسيت وندم ما توي كفتش ما تودمو كمم تاتو تلاشا بمر اللبتم الله سلا عززونا ونجي باي متام تقرونو قن الله يعني مدهاني تكوانا متواتشو قديت هذا اللي متمتات لكن بممتات يمتملس كوانا تنش تأفتر لأينا بير عبادان ومون تقول عباس الواني بزيه يتمسر دار كونجنو إلا الله سلازي تنش لأن انت عمس دكيكا ومأسر دكيكا بيتشا كومنت سوطولت إلا الله ما يكفر الله ما يكفر آياتو تشوبان باتشو بدن بني قبرنا الله سبحانه نديت أرجون تندمل قال سبحانه وتعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين طيبهم إن الله عليهم الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات بما حفظ واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا إهنو يتفسروا زاري والحمد لله إن شاء الله يالله عن بزوج مار ما أسفلن راسو سالفن تنو بعدو اكسبلين ما يدرقو آياتنا ويانببنو الله بيتشا يعني بمن سماو من سرا يدرقن كذا قتلوا من عليه وإشقاقنا بحكم من أهله يوفل بينهما إن العالم خبيرة أوكي الشيء هون وده هون التانية وتمرتاش إن هدال ياسب كنت مرت سلطان قبل ما أكرم صلاة ليل بلاك الله ما جنانين عليك لا تشوب فلا إله إلا الله بهلا صلاة بتشانج والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يحاسب العبد هي الصلاة إذا صلحت صلح صائر أعماله يا صلاة قداي تك تك تك تك رايت رايت رايت رايت كتدر رقبت إلي لا قداي الله عفو عفو عفو عفو يسكمت الراسو يا صلاة قداي أكس أكس أكس أكس كتكمت بثقن يميكت لو بتعم يباسي نقرنو نلالن سنزي بسالة تاتشن انديتنن مجمّلت إياكي يفلقون عبادة إن شاء الله حج بهون زتنا قزي حج بالتارق زتنا قزي صيام يفلقون سرعة بتسرع بقولوا يه تقلل لرب يوم تسكمتهم صلاة تأنا ما كان هنا واندموش كسر إذن زاري يفلقوث منه صلاة أرات رجنات شو excellent very good bad يهن لما نوي فلوكتنا أبو أني سأله ويسوطة أبو أني سأله ألا مسألين ويزهر لمسجد وطة إيش أبو أني سأله ليلو تشوم وندموش نهتوش كالا تشو يهن سرقة تفلنا يهتن دالا تشو راسات تشون أوكو بيتن يوتن دالا تشو good no very good no excellent no bad no كنزي أرات الدرجة وش يتندار له تاكنا نقديه باد كان له ودو قود ود لمهد ترات تارقال له قود كان له دومو ودو very good لمهد ترات تارقال له very good قن ودو excellent لمهد تجلم يفلقو مربيون عند سو excellent يميلو درجة بسلات ليا قنين يميا قنيو نبيو بيشاناتشو حتى أبو بكر صديق ينبياتشن سلات لي درس بتاي تجلم إذن أرات درجة وش ناتشو bad good very good excellent يعني بيوش نو أكراش ويسادة يواتاتشو حقوق الله زرنو ميهدو سلزي استي إني إنا سوستم أسكم تاتشو اللو very good إنا good كذا bad أنت يثنيا وسلات نو سكهون درسين ببركو يمش شال very good كوهاني خلق لهكم good كوهاني ولا very good مهد جمر الشيء طيب أهم بتكبرنا بس تاجسون ونقرير لهم إني ولا ترك عسق دالهم فجر لمسالي يفجر سلات اسجدنا كذا بحالا انت يانت سلات اهون كاركوت نجر اول ادرونا قدلت كالو بزو قدلت كالو انجري باد نو باد مالت الله سبحانه وتعالى يمي قبلوا سلات زبرو يعني من البلاتش والله بزو قدلت يالو سلات نو قولكو هاي بمحاكل يالو لمو دكتنش نا متنكك يالو بن سلات نو لما رتني فلا انجري يعني قمت نو هنجر سلزي باندين يو جمرالو very good يمي بالو سلات بزا جمرنا يوردكو هيدالو انت طيب بسبر تاقصون يمكناتهم سلات لكن دال طيب سلاة الفجر نو مساقدو انجدي لبتشاي نو مساقدو ويسك امام نو مساقدو ويس مأموم نين بفلقو النقر نا عند سو مأموم هون ميسلو امام ميساقدو بتشاون كميساقدو ملايث اللبتم عند سو شالو امام هون سياس ساقدو انديت كونجو سلاة ساقدالو بتشاون سيهون قن شملقلك يارقو ثالنتنو سلاةو سلاةو هلوم انتنو وثو يعني سلاة مالبتنا وملو اشي طيب اهون با very good يمي بانو سلاة جمرنا سلاة الفجر هو لتركع سقدان له نعم الله اكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سبحان الله العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح رن طيبا مباركا من السماوات من الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد أنت أهل الثناء والمجد وكلنا لك عبد أحق ما قال العبد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبوح قدوس رب الملائكة والروح يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار الله أكبر رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني وعافني وعفو عني واصلحني الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك سبوح قدوس رب الملائكة والروح يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لشأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عيني اللهم إني ضعيف فقويني وأنا فقير فأغنني الله أكبر

اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، هو العلي العظيم. يتشي ده كم يالج 50% 55% نتبع متعشنش سنت دقيقة هدش أرات دقيقة انجده يأسر دقيقة ليون نتالوات نو. لكن عندن يو ورق ستون سلاتوا يهيشي مدابنش وين بررش عندن يو ورق سيهون يهبنو ورق برايلو الماز عنيشلو ينبيوش نوسو سلزي عندن يو ورق سيهون عندن يو برنو ومالت نو أهبي سلاتوا يزاقي درتي هنا تشو سلاتمو لسجد لنا سنت دقيقة نموس دمو يازلين بتأم متفوي هنا تشو سلات سجد له إشي أوكي. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العلى، سبحان ربي العلى. الله أكبر، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سمع الله لمن حمده. الله سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي الرحمن الرحيم. على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، استغفر الله العظيم. لمن هو عندما يدهن أنا ما شاء الله ما شاء الله، صلاة قوة أمتنا بلنا الحمد لله. عندما يدهن أنا يجي نش مري سالاتوا أن لقيكا هلا تلقا ولا تم من ميلاتم نجوم منهم يسجد قات كذا بتال كذا بتاج يزجننا ياسنت سال يعني ثنيا يلك من لبلاش والله كذي بتاج مقاله أن يومناتو يسوس تعرف دقيقة قفا بلي أسر دقيقة نو. ولكن والله بين السماء والأرض، طيب استن نبل يا 10 دقيقه ليونت نو يالو نبل امست صلات 10 10 دقيقه ليونت كمتا 50 دقيقه نو بقنو 50 دقيقه تكسرالله بل 50 دقيقه انتقنس ستل الله ما يقبلات صلات ود الله تسركبالله معناته نو لا فرض يلا اهون اهون مجرشا يسجدكوا منم نجر يعني لا سبحان الله بحمده وعلى يلا ولا سؤال استفتح لي أعوذ بالله اللي ولا من لبلاش والله ركوع سجودون بقى دبلك لك على جر ياو شيخ عثمان يبالو نبروا باقراتشن إن أسبق إنا شو شيخنا شو عنده متأنى في تاشو لا يسجده تك تك تك تك تك تك أرجو بقى أرسل كأنه ظهر نزيب بقى عند دقيقة سجدنا أنت ليجي من جنوا هذا الركوالو سجد كوال ربي الله بتأم هبتامي هونو عثمان دهام أي كبروا ميان تسلات علود إني دها عثمان والله هي سلات على كبلات مالي مكون الله هبتا مالت سلزي هي سلات أنت وكسلة أستاس قباونجي هي سلات هذا اللي مالت أبو حنيفة أبو حنيفة تلقو إمام عند سلو سقدو استغفر الله سل أيوت من يلبر والله بزوسو كم يادرقوت نقرنو يهن أهون سلو سلو سلو سلو كدري سلات لجيالوت من انهم تارقوالوت استغفار لاتشو استغفار يحتاج الى استغفار استغفار هذا اللي يدركو يهي انت استغفار ليلا استغفار يسفل لقوال يعني وانجلنو يدركو هاتياتنو ذنبنو ليلا استغفار يسفل لقوال انو صور صور صور صور صور من بيانو انو متمتاو انجزي مهوني اللبتم لبهنا ملاسه ابرو مهيدا اللبت عندي تستغفار كشي استغفار تبلت عليك صف الله صف الله صف الله ما تبل نزي لكن تقول اللهم اغفر لي يا رب استغفر الله استغفر الله استغفر الله ايش انت بلت عليك ስለዚህ ወንድሞች እነቴ ነው አሁን አንተ ያንተን ሰላት እስቲ አስቀምጣት ባድ ነች ጉድ ነች ቬሪ ጉድ ነች አንተ ታቃለህ ግን አሻሽላት والله اقول لكم صراحه መጀመሪያ ሰግድኳት ሰላት ነው ለናንተ እንዳይረቻችሁ ግዜ እንዳልወስድ ነው እንጂ ረጋብለህ ያስተማቀ አኒ በጣም ትርጉሙ ይያወቅና ያኒ የሚያስለቅስ ነገር ስታለቅስ የጀና ነገር ሲመጣ ፈገግ ስትል የጀሃነብ ነገር ሲጠቀስ በቃ ኮስተር ስትል ያኒ ምንድነው ምንድነው ሰሪ ያን ሲጠቀስ አንዱ ምን ያደረገው ሰላት እየሰገደ ምላሱን አውጥቶ ከንፈሩን ይመጣጣ ምጥጥ ምጥጥ አድርጎ ከንፈሩን ይልሳል ማለት ነው አንዱ ሰውየው መናለው አንተ ምንድነው ትጫወታለህ ሰላት ሰግዳል እየሰገደ ነው እንዴት ከንፈርህ ትመጣለ ምንድነው የምትጠጣ ሰው ትመስላለህ አለው ቀሉ والله ያለው لو لم اكن اشعر بالشراب ما متت هذا او ما فعلت هذا እንዴት አለው እጠጣ ነበር አለው በሰላት ውስጥ ሆኜ እጠጣ ነበር ምን ትጠጣለህ عسل مصفى كجنة الطانب انديت له سورة الدهر يقرا نبر سورة على الانسان حين من الدهر يميلو بمهاكلو من له وبقى تسمعوا الله اكو نصوح مار ولا لا نصوح وتت نصوح اكو اتطاچو من ايا سيدرس تسمعوا لنا ملاسو ذي هرغو اوتتو كنفرو متت ادرغو يعني እንግዲህ ይቋንቋ እኛ አይገባንም እነሱ ግን ይገባቸዋል እንደሚጠጣ ነው የተሰማውሱ ታቃላችሁ አንዱ ነበር ممكن አታምኑም ይሆናል አንዱ ተሰገደ ስፐርሙ ለቀብት እንዴት ይሆናል ስድ ነው ስድ አይደለም دخل في الجنة حرة العين يا رب مرقنا مرقنا بنا بصلاته مرقنانا سميته تنسى سبحان الله العظيم انت ليلى نغركو ناتشو الناسو አንዱ በመስጊድ እየሰገደ ሁለቱ የመስጊዱ ግድግዳ ፈረሰ ብሎ ፈረሰ ሰዎቹ ተሰብስበው መጥተው እሱ በሰላት ያለ ሰላምኩም ሲል ምንድነው ሰው ተሰበሰበ ሲል እንዴ ግድግዳው ከፈረሰ አልሰማህም والله አልሰማሁ ማለት هو كان فين وفين አንዱ ኢማሙ ኢማም ሆኖ እየቀራ كان يقرا سوره الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان تمام አሁን ምንድነው فيومئذ لا يسأل عن ذنب انس ولا جان لا يسأل عن ذنب انس ولا جان يؤخذ بالنواصي والاقدام ملو آية كقرا بحالا كذا قطلا يالو يجنا نو بزو يجنا يناغرال سورة وسورة الرحمن ورسو عندو يوم نالو ما شاء الله ما شاء الله هلو ايتها هل سمتها بسورة الرحمن حور مقصورات في الخيام ويعني يجنا نجر حرة العين نجر سن نجر سمتها لو السمهم لو اندي بسلاث وسأل نبركم نبر يجنا وشرش السمهم اندي تالو قال كنت مشغولا في الآيات التي قبلها فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام نزا مجرموش ملائكوش بدن بسلم ياقواتشو عند ملائكة متأنا لزيه جهنب سو راسونا اقرو يزو لك اندى انشات سبر رارغو جهنب استياس قبوان يميو آية سوى سدبين كذاك اطربين والله يسمعهم إلان يقولون قدي انا بسلات استقبتو ሲዋኙ ሲዋኙ በአያው በቁርአኑ ሲዋኙ አንዱ ምን ይላል ተቃላችሁ والله اني افرالله عليه ለምን አለው የኔ ሰላት በሙሉ الله አልቀበልም ሊለኝ ነው ምን አጠፋለው لانه اتلذذ بالصلاه በሰላት ውስጥ ሲገባ የሚሰማኝ ስሜት ጣዕሙ ማርወለላው በጣም ስሜቴ በሰላት ያለው በጣም ቆንጆ ስሜት ስለሚሰማኝ አንተማ በአዱንያ ያንተን አጅር ተከፍለሃል በጣም ስሜት አልነበረህም በሰላት እሱ ይበቃ እንዳይለኝ ፈራለሁ ይላል ተግባባን ወንድሞች ነቢያችን ሰለላም በጣም በጣም ሐሳብ እዝነት ቁጣ እንድ በጣም ህሙም ሲያዛቸው ምን ይል ነበር አሪህና ቢልሃ ያ ቢላል ያ ቢላል አዛን ስታርግ ይቀማርግስቲ ረይህና ያን ወደ ሰላት ስንገባ እፎይታ እርፍት እናገኛለን ባክ አሪህና ቢሃ يا بلال يلوث نبر إنيا من لنون أريحنها يا بلال نو من نواهن أريحنا منها باك سلاح سقد بترنيا عند مسالي علي بالك مفو قمتامي هونو مسالي علي كدروك باتشاكين يورسنو مسالي نو من إلالو باتقرنيا العشاد سقدا نعم حماتو زقبرا دك إسو حدر إلالو يعني أماتو أماتو يكبري أمات سلامي تألوكونو يمستو النات أماتو يكبري العشاء يسجدي تنيتو يادرالي لالو يعني العشاء بتقامي كبدات شوال العشاء بتقامي تألوتال كل سو اللي تنيانو مفلقو بيسجدو يعني يالو يازقنانو نو بيسجدو تماتنو وهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المنافقين لالو صلاة المنافقين فجرنا عشاء سيسجدو بتقام وإذا قاموا للصلاة إيش قاموا كسالة إن يهن قرال إنجري أرحنا بها يا بلال سلو إن يدمو أما تو يكبري عشاء يسجري تنيتو يا درال يمي مسالي على كل حال ونموش إنه توش الله يرحمه تشنو من لو والله الله يرحمن إن يا صلاة يمن مكبات بتقام أبزن يوشاتشن بعد نتش بعد نلم يعني موت يمت أباتنا روح يمت وطأ يمت قبا سكرات الموت يا زهد صلاة نيج عندك زيت أرس سجد عليش عندك زين يعني سبحان الله العظيم نا الله رحمته يا ورد اللن بسراتش أو تروها دلم السواب تشانيش يا لتشن ديبوزيتاتشن كالله قام التاقنا إم التاقنا السواب تشانيش والله إني عند سو بسلاته دلك تقنات صفي إلا وجد يارك الله قطور الرحيم لما يتلال لكن بسلات نقر كودك انقن ويار جس فيل فيل نو خلاص بهول فيل نو يهن لما لتنا يفلكو ثون دموش أشاشلو السلاتاتشو وكذاب هلا من ناقر ويلم إن شاء الله نقي بتفسيراش نقنا نيالن وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بري بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله